أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر الوقيعة بينهم، ولو أن الله كتبها ولم يقبل دعاء نبيه فيها عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس 23، وهذا اليوم 23، 23 من ذي الحجة. كنا في يوم الأحد الفائت كنا عند قوله العظيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كنا ها هنا ووقفنا على ما شاع بين الناس خلافا على ما مات عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام مما يسمونه بدعوى الإعجاز والخوارق والتحدي، وهو مما ثبت بالبينة والبرهان والمسند والمحفوظ والمكتوب أن العهد المبارك عهد النبي عليه الصلاة والسلام طهر وخلى من كل رجس كهذا. ووقفنا على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهره ما يظنون، اللي هو قوله تبارك اسمه المجيد: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فشرحنا هذا الحديث وبينا أن الأمر ليس دعوى تحد، قال ومن أظلم، فالله يسمي أن هذا ظلم أن تأتي لخلق من خلقه فتصور مثله فتصبح خالقا كخلق الله. هو لو كان حقا فالأصل أن تبدع شيئا، فالله تبارك اسمه خلاق بديع فاطر. والفرق كما قلنا لكم بينها أن الفطرة يكون قبل الخلق، قبل الخلق فطرة الله التي فطر الناس عليها، لاحظ لا تبديل لخلق الله، فهو أول شيء الفطرة. وكنا نستدل من سورة الزمر لما قال عن نفسه تبارك اسمه، قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. لاحظ ما قالش قل اللهم خالق السماوات والأرض، على اعتبار الشهادة تقتضي أن تحضر كل شيء، فإذا قلت إنك فطرت فأنت حضرت كل شيء، لأن هذا قبل الخلق، يعني الفطر قبل الخلق. ولاحظ يعني الخلق تخليق، مخلقة وغير مخلقة، يعني هو الخلق تراكم، يعني هو خلقك صغيرا ثم لاحظ رجل، فهو الخلق نفسه يختلف، هو الخلق الذي أنت عليه يتراكب ويزيد، بينما الفطرة الأولى هي فطرة، هي أول شيء ثم عليها خلق متخلق ويزيد. فبينا أن هذا القول الذي قالوا لا أصل له، وأن الأمر مظالم كما بيناها. ولما قال العظيم قال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، هذه فيها حكمة. ليه حبة وشعيرة؟ هو حقيقة لما الإنسان يأتي ليخلق كخلق الله تراه يذهب إلى ذات الصور، فيأتي إلى إنسان، لاحظ يعني بعيد عنك، هذا الطلياني في إيطاليا مشهور في النحت، بدناش نجيب اسمه يعني لطهارة البيت، بس هو أشهر من كسبت يداه المظالم. لاحظ لما نحت تمثال لما يسمى داود، هو ينحتون فيه الخلق القويم وينحتون فيه الخيول والأسود، لاحظ ما في حدا بيجي منهم مثلا بينحت ضفدع، شايف يعني اللي يشكر عليها. فعادة ينحتون ذات الصور العظيمة، فهو أتى على أعظم شيء من خلق الله فصور مثله فنسب لنفسه الآن مثل ما كان لله، فهذا ظلم. فالله بيقول لك أنا بدعت، أنا يعني بديعها وأنا فعلتها وخلقتها وفطرتها. الأصل أنه إن كنت خالقا لابد فاخلق من نفسك وابتدع. فقال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، وهذه فيها عظيمة. ليش حبة وشعيرة؟ الحبة والشعيرة يا شيخ يعني لا صورة له، يعني مش هالخلق، يعني مش هالصورة كالآدم والأسد والخيل والطير ذوات الصور التي يذكر اسم الله عليها إذا رؤيت. فالحبة والشعيرة يعني لا تكاد تعرف لها ظهرا من بطن، وبالتالي حتى لو شكلتها انت بحجر او بطين ما حد راح يشكرك. لو اجى انسان لاحظ وعمل زي الطينة ما حد راح يقول لك شكرا، مرة شو عامل يعني. يعني مرات صخرة صغيرة او حصى من نفسها لو انشقت تنشق كحبة او شعيرة، فبالتالي انت ما فعلت شيئا. فالاصل ان يخلق ان كان لابد ان يدع الصورة ويخلق خلقا فيه خلق من غير الصورة اللي هو حبة وشعيرة، وهي اصول النبت والتركيب، وهذا فصلنا فيما مضى. هلا وقفنا عند قوله العظيم وان كنتم في ريب، وبينا ان هذه الآية لا محل لها في من استدل على التحدي، وقلنا انه مجرد يعني اول ادلتنا انه هذه ليست للتحدي قولهم هم ان القرآن يؤخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم وتفسيره عن الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود بعد عمر وابي بكر وممن اثر عنهم العلم في الكتاب، فسألوهم هؤلاء الذين يعني تنطعوا انه لا يؤخذ الكتاب الا عن الاولين، وصدقوا في اعظم قولهم. إن فليأتونا من وين هذا التحدي والخوارق والتعجيز، من وين؟ لا لا ليس لها سند عن ابن مسعود او ابن عباس او عن عمر او عن ابي بكر الذين نأخذ عنهم الدين. فالذين ابتدعوا حقيقة ليسوا اهلا ان يؤخذ عنهم. يعني اول من اتى بامر عظيم كهذا هو التحدي خالف فيه اهل الملة كلها، فلا يؤخذ عنه حقيقة، لانه هذا امر ريبة قد يصيب وقد يخطئ، فلا نتحمل في ديننا ما كان فيه ريبة في ام الكتاب كله. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وشرحنا انه ليه نزلنا على عبدنا، انه الله ما قال ومن كنتم في ريب ما نزلنا وهكذا، قال نزلنا على عبدنا، لانه حقيقة كما قلنا لكم العلة عند الكافرين وان كانت الريبة في البشر مش في الكتاب ذاته، هو ان الكتاب جاء مع بشر، هنا هذا الاشكال. انما لو نزل الكتاب من السماء ما كان عندهم اشكال، لانهم لما طلبوا قالوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فهم هو لو نزل الكتاب في قراطيس لسه كانت اهون. بس وين الاشكال؟ انهم ما رأوا الكتاب يتنزل واتى به بشر، فهذا الذي اشكل عليهم، ابشر منا واحدا نتبعه؟ هذا الذي اشكل عليهم. فقال ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هلا ما معنى السورة يا اخوان؟ السورة يعني يحسن ان نقف عندها. السورة احنا اول ما يخطر في بالنا نعلم سورة الكتاب، ولكن أصلها من ساوارة شيء، ومنه السوار ومنه السور، فضرب بينهما بسور له باب شيء، والسوار لو فلولا ألقي عليه أسورة أساورة من ذهب، حلونا فيها أساورة من ذهب، شو الإسرار؟ كل شيء أحاط، فهذا هو السوار شيء. والسور لو جئت على أرض سورتها، فكل شيء له حد مصور، هذا أصله سورة. فلما نقول سورة ليه؟ ليه؟ لأن السورة مصورة، لها أول ولها آخر ولها حدها الذي يعلمه الله، فهي بهذا سورة من هذا الباب. طيب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هلا لما قال وادعوا شهداءكم، الشهداء جمع الشهيد والشاهد كما تعلمون، إنما عليه الشهداء. هل الشاهد على أنك أتيت بمثله أو إلا الشاهد على ما ارتبت لأجله؟ يعني هم ارتابوا فقالوا أم يقولون افترى كما قال الله، أنه جابوا من عنده شيء. فيرد أن يكون الاستشهاد على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أتى به من قبل نفسه، فيكون الاستشهاد أنه أتوا بشهدائكم كمان مش بعد فقط، يعني هذه تحتمل هذه وهذه، أنك أتيت وشاهد عليها أنه على ما ترتاب به، لأنه في سورة هود أم يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، لأنه هو كانت العلة هو لا يرتاب، مجرد أنه يرتاب ما معنى هذا الكلام؟ أنه ليس من عند الله، يعني من عند نفسك، فأتي بشهدائك يشهدون هذا من عند محمد عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. والثانية حقيقة أنه حتى فإن أتيتم الذين شهدوا معك أنه من عند محمد فليشهدوا معك كذلك على ما كان عليك من البينات لو أتيت بمثله، فالشاهد يبقى معه من أولها إلى آخرها. وادعوا شهداءكم من دون الله، ليه الله بيقول من دون الله؟ لأنه الكذاب لا يبعد عليه أن يقول والله يشهد معنا، لا ما تشهد الله. يعني في سورة المؤمنون عن ثمود انهم قالوا عن صالح ان هو الا رجل، شوف هذول مين اللي بيقولوا قوم ثمود، ان هو الا رجل افترى على الله، هذول مين اللي بيتكلموا؟ ثمود هم الكافرون، شو بيقولوا؟ انه صالح افترى على الله. شو بتفهم؟ قال يعني هم يعني هم اصحاب حق الله وهم الذين يدرؤون الاساءة عن الله، فبالتالي لا يبعد. يعني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعلمونه تبارك اسمه، فبيسر يستشهدونه. يعني في سورة النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، هل هم اللي بدهم يقتلوا صالح يقسمون بالله انه يفعلها، لاحظ؟ فبالتالي سيقسم بالله ان الله يعني قال هذا، وان الله شهد معنا انه هذا صحيح اللي بنقوله، فبالتالي لا يبعد هذا. كذلك في الانعام لما قال قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اللي هم عن اليهود، فان شهدوا فلا تشهد معهم. ليه؟ لانه بيسر يقولوا انا اخوانا، يعني هذا انت تتكلم عن الكافرين او عن بعض اهل الكتاب الذين كفروا مر هذا، فانت قد لا يشكل عليك لانه كافر. انما مرة كنت اكلم واعظ واحد من المسلمين كان يتعاطى الدخان، هو هذا التبغ، ها يتعاطى التبغ، فانا قلت له انه هذا يعني ليس من صيام المسلمين وهو من الخبيث وهو من الضرر باجماع البشرية مش باجماع المسلمين، يعني في اجماعات للمسلمين يخالفون فيها البشرية، شيء يعني ايمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا من اجماع المسلمين، انما البشرية لا علاقة لها به، انما اجماع البشرية ان القرص الذي يعني يعلو في السماء شمس، هذا اجماعات بشرية، وان هذا ماء وان هذا حجر. فمن اجماعات البشرية حقيقة الان ان التبغ وتعاطي ضار، هل الان كل الدول الاوروبية وغيرها المنتجة للتبغ بكتبوا عليه ورقة كبيرة الان انه قاتل، لاحظ انه مش بداية قاتل، يعني التدخين او التبغ قتل من البشر اكثر مما قتلت الحروب جميعا، والان في مسلمين على احزابهم لسه هو بيقول لك لسه ما ثبت ضرره، لانه لهم شيخ قبل نحو من 50 عاما قال انه لسه ما ثبت الضرر، فتتعطل كل عقولهم وقلوبهم ويعطلون الكتابة والنبوة لاجل ان شيخا قال، وهذا هو الذي يعني يقاتل اهل القرآن لدرئه عن المسلمين. فبقول له لهذا انه هذا يعني خبيث وهذا ضرر، فهو ما رى فيها وما رى فيها، فجئت استدل بالكتاب واستعين بالكتاب لاعظه، فبقول له اسمع، الحلال بين والحرام بين، الآن أنا سأشهد الله أن الله أيوه صحيح. هو بدأ الأمر أنه بكل أنه هو مباح، فقلت له فمن أباحه؟ فهو انتبه أنه الآن سيقول الله، لأنه من الذي يبيح؟ واللي يحرم هو الذي يبيح. فقلت له من أباحه؟ فهو استثقلها أنه بده يقول الله، فرجع. فقلت له مرة أخرى، هو أنت بتقول أنه مباح اللي هو التبغ، فمن أباحه؟ فيعني استعظمها أن يقول الله. فقلت طب أنا أيسر عليك، الآن أنا سأشهد الله أن الله أحل لنا لحم الضأن. في حد يرتاب؟ أنا أشهد الله أن الله في كتابه المحكم من المحكم أحل لنا الضأن والإبل والبقر والمعز، وأحل لنا الماء، وأحل لنا صيد البحر، وحرم علينا الخنزير. هل أنت تشهد الله؟ أنا أشهد الله. هذا ليس من عندنا. الآن قلت له أشهد الله أنه أباح التدخين والتبغ، برضو استثقله. فغاب ورجع لي بعد أيام، والله وكنت عند المسجد، فدعاني قال لي أنت قلت لي أنه أشهد الله أنه أباح التبغ والتدخين. قلت له نعم. فقال أنا أشهد الله أن الله أباح التدخين. أنا ليه يعني سقت لك القصة؟ لأنه ده واحد مسلم مؤمن، لاحظ، وجدها بيسر أن يقول على الله ما لم يقل. قال الآن يعني سيبرأ منها الكافر أو أهل الكتاب المستكبر، لاحظت شيء؟ فبالتالي فلما قال وادعوا شهداءكم ايوه اوعى تذكر اسم الله فيها، على اعتبار انه بيسر. بيقول لك والله مش يوم القيامة ويحلفون له كما يحلفون لكم، بيوقف الكافر يوم القيامة وهو امام الله بين يدي الله، والان تبين له كل شيء ويكذب بين يدي الله. مش في الغيب، الحياة الدنيا غيب، انما في الاخرة يوم يبعثهم الله، لاحظ، فينبئهم بما عملوا، لاحظ الان، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. فبالتالي وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. وهذا القول كما قلنا لكم ان كنتم صادقين، هذا من نفسه من ذاته ركن في رد دعوة التعجيز والتحدي، لانه لو كان تحديا لكان ان كنتم تقدرون، ان كنتم قادرين، انما لما قال ان كنتم صادقين هذا انهم كذاب، هو ليست على التحدي على مثل هذا. وقلنا لكم انه حيثما وردت في الكتاب في يونس وفي هود وفي الطور كلها ان كنتم صادقين، ولا مرة كانت ان كنتم قادرين، ما هي كانت دعاوي قدرة او دون قدرة. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. مرة اخرى اقول انه هذه لا نفصل فيها زيادة، على اعتبار انه اغلب تسجيلات الموقع، موقع اهل القرآن، فيها من هذا مفصل، وفي رسالة مفصلة مكتوبة اللي هي لا تقل معجزة كما يقول الناس وقل آية كما يقول الله. ويعني من قريب عجبت لكثير من الناس، بقول لك نعم ولكن الله لم ينهنا، يعني يمكن النبي ما قال المعجزة بهذا اللفظ بس ما نهانا، وهذا يعني هذا يعني مرض جديد، انه ان تبحث عما لم ينهك عنه النبي لتفعله، وللاصل ان تتبع النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني اخونا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تبينت الامور واتضحت السنة ولم يعد لاحد متكلم، لاحظ، الا ان يضل عبد. يعني مجرد ان تتكلم بعد كلام النبي ضلال، ما هو بينها. فلما تتكلم في ام الكتاب، يعني ثوبا تلبسه للكتاب كله، يعني لو فسرت آية فأخطأ هذا اهون بستة الاف مرة، ليه ستة الاف؟ لان القرآن 6236 في رواية من روى عاصم، عن ان تقول في القرآن قولا شاملا للكتاب، انه هذا شمل 6000 كلها. فاللي قالوا بالضلال ان القرآن مخلوق ما قالوا في آية، قالوا في الكتاب. مثلهم من قال ان القرآن معجز، لأنه ذلك قال بقول لم يسمعه من نبيه وذلك قال بقول. هو هذا أظن أن له دليل وذلك أظن أن له دليل شيء. والذي زعم أن عيسى ابن الله يزعم أن معه دليل شيء. فالأصل أن ننتهي حيث انتهى نبينا عليه الصلاة والسلام. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلينا أعرض لآية هود أم يقولون افتراه. لاحظ هو هذا أم يقولون افتراه هو ترجمة للريب. هو لما ارتاب بماذا ارتاب؟ إنه هل أنت صادق يا محمد عليه الصلاة والسلام أن الله أرسلك؟ غير هيك بتكون يعني افتريت الكتاب. فالآن صرحوا بألسنتهم في هود مثلا أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظ هناك قال وادعوا شهداءكم، هون قال ادعوا من استطعتم. لاحظ ليه؟ لما قال على الشهادة على الاستشهاد فواضح انه يعني لا يبعد انه يريد ان يشهده ان محمدا عليه الصلاة والسلام اتى به من قبل نفسه. هو لما اتوا بالاشهاد اولئك الكافرون. هلا قال وادعوا من استطعتم، الاستطاعة هون على الشهادة وعلى عمل سيعملونه الاستطاعة. قال فان لم يستجيبوا لكم، ان لم يستجيبوا به أحسن بالمعاونة على الاتيان بمثل الكتاب او على الشهادة على فريته من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ان لم يستجيبوا في الحالتين، ان لم تأتوا بمثله او ابى الشهداء ان يستجيبوا لكم على شهادة ما تزعموا فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. فكانت الآية فإن لم تفعلوا واحد ولن تفعلوا. من هون استندوا على خليه يستند على ما يشاء. احنا قلنا هيك اهل القرآن قلنا هو هي اخونا هون بيقول لعلهم من هون استندوا، يستند على ما يشاء بعد ما ينتهي. كل هذا قول، هذا قولك سمعته من نبيك ولا من اصحابه؟ فإذا قال أظن قلت له والله لا نتحمل دينا دفضا شيء. هو بالآخر هو يقينا لم يسمعه من نبيه ولا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال لك من هون فقل له أنت موقن يقينا أن الله يقر ما تقول أنه هذا تحدي. في اللحظة اللي ارتاب قلبه كيف يحمل دينا مظنونا؟ لاحظ لما بدأ الله الكتاب قال ذلك الكتاب لا ريب، حتى تهتدي. فبدك تهديني بشيء أنت تظن به ظنا شيء، فحتى هاي أو غيرها حتى لا تدخل معاه بالفلسفة والكلام بما لا محل له من الحق. دائما هيك يا شيخ قل له هذا قول عن النبي ولا من نفسك؟ هل لهم ان يقولوا وهذا الذي اتيت به انت صلاح ابو عرفه وغيره مما قلت برضو من عندي نفسك؟ فبقول له هيك كل شيء من عندي نفسي ليس حجة على احد، كل قول قلته من فهم انا فهمت من الكتاب هذا ليس حجة على احد ابدا، فلا أساوي بينه وبين ما جاء به النبي وكان عليه الصحابة. أما هم فيسوون بين ما هم عليه من بدعتهم وبين ما كان عليه النبي وأصحابه. ففرق بين ما نقوله فهما من عند أنفسنا وبين ما جاءنا مسندا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما هم فلا يفرقون بين شيء من هذا، بل ما هم عليه أشد لهم في الدين مما كان عند النبي وأصحابه ويقاتلون عليه. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، حتى هذا الشيخ إنه من هون استندوا، لا رب يكلم عبدا بكل فإن لم تفعل ولن تفعل. هذا ليس تحدث، هذا إعلام. مش قلنا أنه يعلم الغيب؟ مش هو أعلم بعباده؟ ألا يعلم من خلق؟ فبالتالي يعلم الغيب ويعلم من يكلم، فهو أراحك لما يقول لك لن تفعل هو أراحك. هو يريحك، لانه لو اشاء لعنتك كمل، ويعني افهمك انه معك مجال، معك مجال حتى ينقطع عنق. لما قال لك لن تفعل ليه؟ لاحظ، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، لانه اصله حاجة العبد للرب المنفعة والهداية. فاذا اردت رب ليهديني ويرحمني، شو بدي في الرب انا؟ ليدق عنق انا؟ ماذا اريد بالرب؟ فلاحظ، فلما قال تبارك اسمه قال فان لم تفعلوا ولن تفعلوا رحمة، رحمة قالها، ها، فاتقوا النار. هذا رحمة ولا مش رحمة لما يقول لك فاتقوا النار؟ رحمة، لانه اذا انت اصريت على هذه المعاندة وهذه المعاجزة من الكافر لربه، وين مصيرك؟ شيء ضيعت نفسك. فالله من رحمته قال له لن تفعل. هذا ليس تحديا، ليه خلك لن تفعل؟ تتعب نفسك وبتضيع عمرك هباء وضلالا وكفرا ثم الى جهنم، شيء ضيعت نفسك. ايوه، فمن رحمة الله حتى على سائر عباده كافرين ومؤمنين قالوا لن تفعل، لن تفعل، بالتالي اتق النار. فاتقوا النار التي اعدت للكافر، النار التي وقودها الناس والحجار. انما هذا اول ذكر للنار شيء في السورة، ها، هذا اول ذكر. وين كان النار؟ لا، النار الاخرة شيخ، يعني نار اللي بيكلمنا عنها، اللي يعني في المليات، هذه استوقد نارا في محله. فلما قال اتقوا النار، واحد، وين كانت؟ اول امر كان حقيقة على ما يبنى عليه الدين. وين بدأ الدين؟ بنبي معه كتاب. لاحظ، فاول دعوة، دعوة الرب لصرف الناس عن النار في الكليات، وين كان في الكليات؟ نبي معه كتاب. فالريبة هون اصل الضلال الذي سيفضي الى النار بالضرورة. فاذا ارتبت بالكتاب او ارتبت بالنبي، وين المحل؟ بالضرورة شيء. فاول ذكر النار كان هون. ليه شيء؟ لانه الان نتكلم تبارك اسمه المجيد عن ايه؟ عن كليات الدين، نبي وكتاب. فأي ريبة في أحد هذين ريبة في الكل، ريبة بآية، ريبة بالكل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لاحظ، انتهى. فقال فاتقوا النار التي ايش؟ وقودها الناس والحجارة. لما جينا نشرح استوقد نارا، قلنا شو يعني وقود؟ المادة التي تشعل بها النار هو هذا الوقود. الان انت يعني، وهذا صحيح، لما قال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه، شوف منه، فهو من هذا نوقد من النار، يوقد من شجرة لما قال. فالمادة هي غير، فالوقود هو الذي يشعل فيه النار. الان انت بتسموه الوقود، شكل النفط، النفط بنسميه لانه هو من ذاته لا يشعل، هو نفسه الشجرة، لا يعني ليست نارا ولا النفط، انما حتى اوقد عليه، واضح يا شيخ؟ اوقد عليه شيخ فبيصير نار، فيصبح مادة للنار. طيب، فلما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وقودها الناس والحجارة، عظم الله. ليش قال الناس والحجارة؟ مجيد ربنا، ليه قال وقودها الناس والحجارة؟ هو حقيقة لو بدي خوفك زيادة هون بقول لك وقودها الناس، وهذه أدعى للخوف شيء، لأن أنت راح تأخذ عليك. إنما ليه قال الحجارة؟ لا، ليش قال الحجارة؟ الله يبارك فيك، أحسنت، سمعنا، ايش قول؟ القساوة، القسوة، احسن، في البقرة نفسها هو اللي هي للقسوة. هو منهم من قال لانه الحجر يعني يطول اشتعاله، هو تبارك اسمه، هو العبد نفسه لا ينطفئ في النار، مش هيك؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، سواء بحجر ولا بغير حجر. ثانيا يا شيخ، النار نفسها ليست فقط عذابا بالنار، هي عذاب بالبرد، في جهنم برد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، يعني في عذاب في النار، اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه هذا الذي نراه في الصيف من فيح النار اشد هو ايه؟ من النار، من زفير النار، واشد ايام البرد من وين؟ من جهنم. هذا حديث النبي الصحيح. فالبرد، البرد من وين بيجينا؟ من جهنم. والحم والنار من وين بيجينا؟ من الله، من جهنم نفس الشيء. ما هي الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة، حديث الصحيح. الله يعكر ويكور، يعني يعطل الشمس والقمر وبيصيروا بيكملوا العمل وين؟ في النار، لأنهم عباد استأمروا. ف ايش يا شيخ؟ ايوه احسنت، بارك الله فيك. هنا اخونا بيقول انه قال الله لا يذوقون فيها بردا بردا ولا شرابا الا حيما وغساقا. فهو هيا اخونا بيقول هاي هاي دليل. انا قلت لك انه مرة شرحنا لما قال الله في سورة الشيطان الرجيم الأنبياء لما ألقوا إبراهيم في النار، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأحد يعني الوعاظ قال للناس إنه لو قال الله يا نار كوني بردا لمات إبراهيم من البرد، هي قال، ولكن قال الله كوني بردا والسلام. طبعا هذا كلام خطأ. ليه؟ لأنه مجرد أن يقول الله كوني سلاما انتهى، مش هيك؟ ولكن البرد يا شيخ شو هو البرد؟ البرد مش هو القاتل، البرد الراحة، الماء البارد. الماء البارد شيخ بردة، بردة يعني كيف الإنسان يعني مغضب وبردة هدأ، البرد من الهدأ. هذا مش هو اللي يقتل الناس، اللي هو الزمهرير، اللي يقتل اللي وقال الله عنه زمهرير، لاحظ. فشدة هذا البرد بيكون الزمهرير. انما مرات انت شيخ انت بحاجة الى البرد في ارض فيها حر، شو بدك الان؟ بدي برد. هلا البرد نعيم، والله في الحديث الحسن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال من نعمة الله، قال يقول الله ألم أسقك الماء البارد. فهو هذا الماء البارد هو نعمة، إنما وين العذاب يا شيخ؟ أنت لاحظ اللي يدخلون في الثلوج يحترقون كما يحترق الذين في النار، بتسود جلودهم وتتساقط، بيحرقها زي تتلف بعد، يعني بيحرقها أسود، بيصير أسود، لاحظ. إنما هلا لما قال تبارك اسمه قال وقودها الناس والحجارة، لأنه ليش أصلا الحجارة في السورة نفسها قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. فلما أراد الله أن يمثل للقسوة بيس قال للحجر. هلا أيوة ليه الحجر؟ مع أنه حقيقة الحديد أقسى من الحجر شيء، ولكن يعني لا يلين بالتعامل، والحجر بالاخر بيصير يعني ترابا لو شئت. انما الحجر من وين؟ حجارة. وشو اصل الحجر؟ الانقلاب. احسن. فهو من وين اجت؟ انه هو الحجر. اخوانا كنا نقول لكم في حجرة وفي حجزة. هلا حجزة يا اخوانا من اتجاه واحد، احسن، حجرة كل اتجاهات. فعشان هيك بنقول الحجر الصحي لا داخل ولا طالع شيء. اما الحاجز هو يمنعك ان تدخل، بس الذي اقام الحاجز لو شاء لدخل عليك. انما في الحجر، لاحظ، في الحجر هو كما قال الله حجرا محجورة، ومنسميها الحجرات على اعتبار انت لا تدخل، يعني لا تدخلها، لا من يعني لا تأتيها من قبل ابدا، فكيف نسميها يعني محجور، واضح اخواننا؟ فهذا من وين جاءهم القسوة؟ لأنهم حجروا وقلوبهم حاجرة عن دخول هذا الحق النور اللي بدأ استوقد نارا شيء. فهو الآن لما تحجر قلبه استقبالا لا بدخل ولا يخرج خيرا، بالتالي صار هو والحجر في النار سواء. فلما خوفنا الله تبارك اسمه من ايه خوف؟ قال شو قال؟ وقودها الناس والحجارة. والحجارة احنا نعلم ايش الحجارة، حجر قاسي. ولولا قسوة قلوبهم ما كفروا بالله. لما قال الله في الزمر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لاحظ، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف النور، فلما انشرح صدره شو يعني انشرح؟ انفتح صدره. ليه؟ لأنه هذا قسى قلبه زي مين؟ كالحجر، فصار حجرا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقودها الناس والحجارة أعدت لمين؟ وشو يعني أعدها؟ قلنا شو يعني أعدها؟ أعدها هيئها مشيك؟ أعدت للكافرين. وقلنا شرحنا شو يعني آمن وشو يعني كفر فيما خلا من الدروس السابقة. أعدت لمين؟ للكافرين. مين الكافرين يا شيخ؟ مين؟ لاحظ، هي بدأت الصورة إن كنتم في ريب، فلما الله قال له لن تفعل لأنه هو يعني سيخفف عنه وسيقطع عليه الطريق التي ستوصل به إلى الكفر. هو كيف يبدأ الكفر؟ ريبة، ثم تتعاظم الريبة في قلبه، ثم يعني يصير رانا على قلبه فتتمكن منه. فبدأت كنتم في ريب، لاحظ، أعدت للكافرين. وبدأ ريبا كيف سينتهي؟ كفرا. ولو كان شكا مش بالضرورة ينتهي كفرا، قد تشك فتهتدي، لأن الشك علم. إنما الريبة دير بالك ظن بالرب اجتابت قلوبهم، إنما لو علم شك، وهذا شرحناه فرق بين الشك والريبة تذكرونها. وعدت للكافرين، لاحظ، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليه يعني الان لما قال لهم لن تفعلوا؟ هذا نصف الطريق ان يرحمهم، انه انهي لن تفعل. نصف الطريق الثاني النال ان يغريهم بالمؤمنين. وبشر الذين امنوا، يعني لو امنت يعني تنتفع، وما تفني عمرك وانت تتابع هذه التي لا يعني لا تستطيع لها سبيلا ابدا ان تأتي بكلمة من كلمات الرب تبارك اسمه العظيم. شيك؟ فبالمقابل لما خوفهم من النار قال بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. نقف عند بشر، شو يعني بشرة؟ كثير من الكلمات نستعملها ولا نعلم اصلها. يعني شو يعني بشرة؟ انا الان ابشرك، بشر الذين امنوا، بشرهم بعذاب اليم، بشرهم بعذاب اليم. على هو بيكون البشارة والخبر الصار. مين قال؟ ايوه الله قال بشرهم بعذاب اليم. بشر الذين كفروا، بشر المنافقين، بشر المنافقين في النساء بان لهم من الله عذاب، ان لهم عذاب اليم. لا، ما هي المباشرة؟ عشان ما هي المباشرة؟ لا، حقيقة البشرة كشفة، أصل بشرة كشفة. فأنت لما تقول يعني هذه بشرتك والمباشرة، يعني أنت فهمتها لما مواجهة، بس حقيقة لما قال الله باشروهن هي مكشفة، هي صارت من الإفضاء، فصارت مكاشفة، لاحظ، ولكن على ايش؟ اليقين. يعني ليه؟ لانه صار خبرا ملموسا. لما تقول له بشارة كخبر يقين، لاحظ، لانه انت بشر. ليه؟ من وين البشر؟ مما يعني نباشر به بشرا بشرة، لاحظت؟ فهذا محسوس. ان في مقابل البشر مين؟ الجن. الجن لا ترى ولا تحسه، بالمقابل في عندنا البشر. ليه؟ احسه واشعر به، هذه المباشرة، لاحظت؟ فهو كشف بعد الجن. الجن هو الستر والجن المستور، والبشر مكشوف مرئي محسوس آنسة. شوف يا اخواننا، فلما قال بشر الذين آمنوا مقابل أعدت للكافرين، ها هي حقيقة. يعني لما تعلم انه فلان ارتاب بربه فأدت به الى كفره في النار، طب وانا لم ارتاب ماذا لي؟ شيك فقط. فقال الله عقبها تباعا قال وبشر الذين آمنوا، لأنه تبارك اسمه لا يريد أن يقول أنه فقط رب يعاقب ويعذب، بل إذا أحسنت فلك عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظ ما أجملها. هلا ليه لما قال آمنوا وعملوا؟ لأنه لما قلت لك أن الربا تفضي إلى كفر والكفر عمل، فأول ما كان ربا، وقلنا وين محل الربا؟ في القلب. والشك وين محله؟ في الفؤاد والعقل، مش هيك؟ هلا لما بدأ في الكافر ربا في قلبه، هلا كيف دخل النار؟ عمل، عمل كان ثمرة للريبة، عداء للنبي وكفرا بالنبي، فهذا صار عملا. بالمقابل فالذي أدخله النار مش ريبته، ما استثمره من ريبته اللي هو الكفر، وبالتالي ماذا أدخلك الجنة؟ مش إيمانك، ما بكفك. لا. آمن بالضبط وعمل الصالحات، هذاك لاحظ ارتاب فكفر وعمل سيئا فدخل النار، وهذاك لاحظ اطمأن قلبه مقابل الريبة، اطمأن قلبه فآمن لاحظ فعمل صالحا، فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا ايه صالحات. فبتفهم ان هذاك الريبة عمل ايه؟ عمل السيئات، مش السيئات يعني التي يعملها المؤمن، المؤمن يعمل سيئات، انما سيئات الكافرين اعلاها الكفر بالضبط. كل ذلك لما قال في الإسراء كان سيئه عند ربك مكروها، ولما قالها في القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ايه وين ليه الجنة مقابل ايه النار، وقودها الناس والحجارة. لاحظ اسمه ليك يا شيخ، وعدت لمين؟ للكافرين. والآن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلاحظ في مقابل الجنة والنار والكافرون والمؤمنون، هذه لهؤلاء وهذه لهؤلاء. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظ ما أطيب هذا الكلام، لاحظ يعني في سورة محمد قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد وأنهار من لبن، فيها أنهار. بس أنو أوسع، أن تقول تجري من تحتها الأنهار ولا فيها أنهار؟ تجري، أيوة. ليه هذه كانت فيها أنهار؟ لاحظ ما في حركة، إنما لما قال تجري هذه حركة عمل، فليه أجراها؟ هذا عمل بعمل. هو لما كان ريبة جرى كفر بعدها، ولما كان إيمانا جرى عملا صالحا، ولما كانت جنة كانت راكدة ساكنة ولا يجري فيها؟ ما هو جرى بعد ريبته بكفره فدخل النار، وأنت جريت بإيمانك فأصلحت فدخلت جنة تجري من تحتها الأنهار. يعني وأبرك، أو خلينا نقول وأبين من هذا، أن تقرأ في الكهف تجري من تحتهم، ولما نجي عليها إن شاء الله مشرحها، إنما في الكهف قال تجري من تحتهم، وهذه أشعر لك ولا تجري من تحتها؟ تحتهم، فواضح أنه هذا تخصيص. لاحظ، فقال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. شو أصل نهر، شو أجر النهر شيء؟ دفع. دفع. دفع دفع دفع بالدال. وأما السائل فلا. يعني أنت لما تقول له ما في عندي، هذا ليس هذا رد، أنت رددت سائلا، إنما وين النهر؟ الدفع شيء. أيوة. يدعون اليتيم، دعوا اليتيم من وراء شيخ، الدع من الخلف، تدفع واحد من الخلف إلى اتجاه أنت تقول هذا دع، إنما النهر في صدره، في وجهه دفعت. الآن ليه بنسميه نهر؟ لأنه الماء الراكد لا يتدافع، فلما يصير جريان هو ماء يدفع بعضه بعضا، لاحظ، وينهره جانبان، فهو ماء ينهره جانبان. فلاحظ البحر يا شيخ، البحر بالعادة انت لا تدافع، البحر اذا نظرت له لا تدافع، فالنهر ماله ليه نهر؟ هو انه يتدافع ويجري. ليه ما قال فيها بحار؟ لانه مجرد ان قلت تجري فهو نهر ليس بحر. البحر ولو تحرك ماءه لا يجري يا شيخ، يعني لو جاءت الموجة هذا ليس جريانا، انما لا يكون نهرا حتى يجري فيتدافع. لاحظ، فيدفع بعضه بعضا ويدفعه جانباه حتى يبقيه يعني في مساره. انما البحر يعني من يعني اذا رأيت شاطئا لا ترى الاخر، انما النهر ترى شاطئيه شيك شيخ. فهذا كله على اعتبار تجري بالضرورة ماذا سيكون نهرا. واضح سبحان الله، يعني يعني الله ما قال انه في النار انهار ولا من الغساق او الغساق في القراءتين، انما الظاهر يعني النهر يعني في الجنة هو طاهر. الانهار سبحان الله بالعادة ماء جار بالتالي، وهذا حال المؤمن يا شيخ، هو حال المؤمن على اعتبار يغسل بعضه بعضا. المؤمن يفعل السيئة فينهرها بالحسنة، فهكذا مرة بعد أخرى. فلما قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لا لا، شو تقول لي كلا؟ شو الفرق بين لا وكلا؟ أحسن، كلا شيخ للزجر، أنا ما غلطتش عشان تزجرني. كلا في القرآن كله 14 مرة لا تقال إلا زجرا، يعني كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالنص، كلا بل لا تكرمون اليتيم، فكل كلا زجر. إنما لا نفي بغير زجر، فأنا ما عملت إيش عشان تقول لي كلا. تجري من تحتها الأنهار، لاحظ، كلما رزقوا منها من ثم، طبعا احنا شرحنا الرزق ما معنى الرزق، كلما رزقوا منها من ثمرة، وشرحنا ما معنى الثمرة، سأتي علينا كلمات يعني معلومة، شرحنا ما معنى الثمرة ولا لا في الدرس الفائت. احسن، شرحنا ما هذا. ولكن شيخ شو الفرق بين نتج وثمرة؟ نتج من ذاته، ثمرة انت اللي فعلتها، يعني الله بيعتبر لك هذه ثمراتك. لاحظ، وكان له ثمر يعني من اعمال يده. انما الناتج لما احنا بنسمي نقول الابل او الفرس نتجت فرسا او يعني فصيلها او حولها، هو خيلها شيء، فانت ما لك هذه، هذا مش ثمرة، هذا ايش؟ هذا ناتج. والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام انه لو نتجت فرسا لم تركب مهرها حتى تقوم الساعة، انما انت ميلك لا، هذا يعني فحلها، واضح. انما انت اذا جيت على شجرة شيء فبذرتها وسقيتها شيء، فالثمر لما اخرجه الله لك بس كان عمل يدك، فلو لم تفعله ما بيكون، يعني لو ما بذرت ولا سقيت الا ان يشاء الله، انما هذا استثمار. فالاخرة حقيقة ثمرة عمل، فما لنا في الاخرة ايش؟ ثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. ليش؟ لانه الصالحات ثمرات، هذه ثمرة ايمان، فاعطاك الاخرة ثمرة، انما الاخرة شيخ ليس فيها ثمرات، لاحظ هي الآخرة كل وعد منه الثمرة صالح، لأنه واحد طلبها رجاء الصالح، يعني الثمرة أنت لما فعلتها رجاء المنفعة، إنما هو لما يعني النار فعلها رجاء المنفعة، فبالتالي ما فيها منافع أبدا النار. كلما رزقوا منها من ثمرة ثمرة رزقا، ليه يعني ليه ما قال كلما رزقوا رزقا أو كلما رزقوا منها من ثمرة، ليه رزقا لما يقول هيك هذا الفعل كلما فعل فعلا هذا على الاستمرار الأعلى، غير أن يكون كلما فعل، كلما فعل استمرار، بس كلما فعل فعلا هذا يعني اتصال أوجب من ما دونه. فلما قال كلما رزقوا منها من ثمرة، غير عن أن يقول كلما رزقوا منها ثمرة، من ثمرة كل هذا، فهذا يعني الحكم المضطرد في الجنة. فلما يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقا هذا اضطراد لا ينقطع. ثم لما يقول من ثمرة، غير عن أن يقول كلما رزقوا منها ثمرة، لما يقول من ثمرة ورزقا هذا اضطراد محكم لا ينقطع. ماذا يريد أن يقول تبارك اسمه؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله. في من الناس من يظن أنه من قبله يعني في الدنيا، وهذا لا يصح. ليه؟ لأنه الحياة الدنيا ليست يعني شيء مقابل الآخر أبدا، ويعني هذا ليس نعيما أن يعطيك الله في الجنة شيء تظن أنه هذا الدنيا. هذا الدنيا شو وين؟ وين هذه لهذه؟ لاحظ؟ بالفعل إنما عظم الله. وين البركة؟ لأن أول شيء إنه قال كلما، مش قال فلما رزق، يعني هذا كلما، وهو فبالتالي انتهينا، هو الأصل مرة واحدة أظن، إنما هو الله بيقول كلما، فبالتالي ما لها علاقة في الدنيا، مش هيك؟ كلما فوأنت في الجنة كل رزق، كل ثمرة، كل ثمرة تظن إنه هي الأولى وهي ليست بها، كل رزق من ثمرة في الجنة لا يشبه ما سبقه أبدا. وليش لا يبغون عنها حوالا؟ أيوه انت لم تفطن ان تستقر، يعني لاحظت لسه لو اعطاني تفاحتين زي بعض هنا بدأت تتعود، انما ولا شيء كالاخر. في الجنة يا شيخ الرجل ينظر الى امرأته في الجنة، الى زوجه في الجنة، اسف، الى زوجه في الجنة، ها، وبديرجه مثلا الى طرف القصر، هلا لما يطلع عليها مرة اخرى تزداد في عينه 70 ضعفا. عجيب تخلص فيه. هلا الا اذا انت ولهم فيها ما يدعون، الا اذا انت قلت لا خلوا ليها زي ما هي، هذا انت بدك، اذا انت بدك يا خليها. انما الاصل كله لاحظ ثمرات اتوا به متشابها. لاحظ ليه متشابه؟ طب ليه؟ يعني لو اعطاك خلينا نقول فيها رمان، شيخ تبارك اسمه قال فيها رمان، الاسم رمان، انما الحالة شيخ حتى في الدنيا تبارك اسمه المجيد لما ينزل عيسى في المرة الاخرى لينصر المسلمين، الله اكبر، تبارك اسمه العظيم. نتم ان شاء الله. السلام عليكم.